الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. المسألة الأولى من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية دعاء الصالحين وعبادتهم من دون الله، فإن أهل الجاهلية كانوا متفرقين في عباداتهم، لأنهم تركوا الدين الصحيح الذي جاءت به الأنبياء، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. ومن ترك الدين الصحيح فإنه يبتلى بالأديان الباطلة، لأن الناس إذا لم يخضعوا لدين واحد فإنهم يتفرقون في دينهم، كل فرقة لا ترضى بدين الفرقة الأخرى. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، أن من ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل، والباطل ليس له نهاية، لأن شياطين الإنس والجن يبتكرون أشياء يحسنونها للناس لأغراض يريدونها، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تأوي به الريح في مكان سحيق. شبه المشرك الذي يترك دين التوحيد لأنه يقع في مخاطر ومهالك، كالذي يسقط من العلو المرتفع، فهو إما أن تحمله الريح وتبعده في مكان سحيق، وإما أنه يتعرض بالعوادي التي تمزق جسمه من الطير والضواري والوحوش التي تقطع جسمه. وكذلك المشرك إذا خرج من دين التوحيد فإنه يبتلى بالمذاهب الباطلة المنحرفة، ولا يستقر له قرار. فكانوا متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الصالحين والأولياء بحجة أنهم صالحون وأولياء لله عز وجل، فهو يتخذهم وسائط بينهم وبين الله في قضاء حاجاته من الله، كما يتخذ الناس الوسائط عند الملوك لقضاء حوائجهم. فشبه الخالق بالمخلوقين، اتخذوا الوسائط والشفعاء، وهذا كثير في القرآن. ولكن الشيخ رحمه الله ذكر آيتين يدلان على ذلك. الأولى في سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هم يعترفون بذلك أنها لا تضر ولا تنفع، ولا تخلق ولا تنظر، وإنما اتخذوها شفعاء فقط، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. الشفعاء إنما يتخذون عند من لا يعرف أحوال الناس، فالشفعاء يعلمونه ويخبرونه بأحوال المحتاجين ويشرحون له الأوضاع. هذه مهمة الشفعاء. الله جل وعلا ليس كذلك، الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم أحوال عباده، فلا يحتاج إلى شفيع. فلا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. ثم نزه نفسه عن ذلك وسماه شرك سبحانه وتعالى عما يشركون، فسماه شركا مع أنهم يسمونه شفاعة، لكن الأسماء لا تغير الحقائق. أنت لو سميت السم عسلا ما صار السم عسلا، يبقى سم. كذلك الشرك إذا سموا بغير اسمه فإنه لا يتغير، هو شرك. والآية الثانية في سورة الزمر قال سبحانه وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله فاعبد الله مخلصا له الدين، أمره بإخلاص العبادة. إخلاصها من ماذا؟ من الشرك، لأنه لا يقبل إلا الخالق، مخلصا له الدين. ثم قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، الله لا يقبل إلا الدين الخالص الذي ليس فيه شرك. أما الدين الذي فيه شرك فإنه ليس لله ولا يقبله الله. ثم قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، اتخذوا من دونه أولياء شفعاء ووسائط من الصالحين. ثم يقولون في تبرير عملهم هذا واحتجاجهم له ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، هذا معناه أنهم يعترفون أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يملكون من الأمر شيء، وإنما واعترفوا أنهم عبدوهم. العجيب أن هذا اعتراف منهم أن هذا عبادة ما نعبدهم، اتخاذ الأولياء اعترفوا أنه عبادة لها، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وإلا نحن نعلم أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يملكون من الأمر شيء، الأمر كله لله، وإنما هؤلاء صالحون نحن نتخذهم وسائط بيننا وبين الله يقربونا إلى الله زلفى. فلاحظوا كيف أنهم اعترفوا أن هذا عبادة للأولياء، واعترفوا أن هؤلاء الأولياء ليس لهم من الأمر شيء إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون، سمى هذا اختلافا وتفرقا عما شرعه الله سبحانه وتعالى فيما هم فيه يختلفون. ثم قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لا يهدي يعني لا يوفق، لا يوفق للحق وقبول الحق. أما الهداية بمعنى البيان والدلالة والإرشاد فإن الله يهدي كل الناس بمعنى أنه يدلهم ويرشدهم ويوضح لهم المؤمن والكافر كل الناس يهديهم الله هداية الدلالة والإرشاد. وأما هداية التوفيق فإنه يختص بها أهل الإيمان الذين يقبلون الحق يهديهم الله ويوفقهم. أما الذين لا يقبلون الحق فإن الله لا يهديهم بل يتركهم وضلالهم في غيهم يعمهون عقوبة لهم. ثم سماهم كاذبين. من هو كاذب سمى عملهم هذا كذبا، والكذب خلاف الصدق فهو عمل كذب. وإن سموه هم عملا صالحا لا يهدي من هو كاذب كفار كثير الكفر، وصفهم بالكفر فدل على أن من فعل ذلك فإنه كافر. وإن كان يزعم أنه إنما عمل هذا للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى واتخذ هؤلاء وسيلة بينه وبين الله، الوسيلة ليست باتخاذ الشفعاء، وإنما الوسيلة المذكورة بقوله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة الطاعة، المراد بها الطاعة. الطاعة تسمى وسيلة لأنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما اتخاذ الأولياء والشفعاء هذا ليس وسيلة، إنما هو بعد عن الله سبحانه وتعالى. فدلت هاتان الآيتان على أن اتخاذ الأولياء والصالحين شفعاء عند الله ووسائل بين العبد وبين ربه أنه دين الجاهلية المشركين. فمن فعله من هذه الأمة فإنه يكون على دين الجاهلية. فالآن الذين يتخذون الموتى والأولياء والصالحين وسائق بينهم وبين الله، عبد القادر الجيلاني والبدوي والحسين والرفاعي إلى آخر، التيجاني إلى آخر، هؤلاء الذين يزعمون لهم الولاية والصلاح، والله أعلم بحال بعضهم، وحتى لو ثبت أنه ولي وصالح